لو كان البحر مدادا لكلمات رب. المداد هو ما يكتب به الحبر، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب. سبحان الله، البحر على سعته وكثرة مائه وعمقه ينفد قبل أن تنفد كلمة الله، لأن كلمة الله عز وجل دائم، كما أن خلقه دائم، وهو إذا خلق فقد أراد، وإذا أراد قال، كما قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.